باب الحمامة المطوقة. الحمام المطوقة والجرذ. نصب صياد شبكته ووضع عليها حبا واختبأ في مكان قريب، وبعد قليل جاءت حمامة اسمها المطوقة، وكانت سيدة الحمام ومعها حمام كثير. ولم ترى المطوقة وصاحباتها الشبكة، فأكلنا من الحب ووقعنا فيها، ففرح الصياد وجاء حتى يأخذهن. وبينما هو يمشي حاولت كل حمامة أن تطير وحدها، فقالت المطوقة: يجب أن نتعاون ونحاول أن نطير جميعا وكأننا طائر واحد فننجو من الموت. فقفزت الحمامات في نفس الوقت وحملنا الشبكة وطرنا في الجو. فتوجهت المطوقة وصاحباتها إلى جرذ تعرفه، ونزلنا هناك في الشبكة. ثم نادت المطوقة الجرذ فأجابها من جحره: من أنت؟ قالت: أنا صديقتك المطوقة. فخرج وذهب لها وقال: كيف وقعت في هذه الورطة؟ قالت: إن كل شيء في الدنيا قضاء وقدر، وكان هذا قضائي وقدري. ثم بدأ الجرذ بقطع العقدة التي فيها المطوقة، فقالت له: ابدأ بقطع عقد الحمامات الأخريات، ثم ارجع واقطع عقدتي. ولكنه لم ينتبه إلى قولها، فكررت ذلك عدة مرات، فقال لها: لماذا تطلبين مني ذلك؟ ألا تريدين النجاة لنفسك؟ أم أن نفسك ليست عزيزة عليك؟ قالت: أخاف إذا بدأت بقطع عقدتي أن تتعب وتكسل عن قطع العقد الباقية، ولكن إذا بدأت بقطع العقد الأخرى وكانت عقدتي الأخيرة فلن تقبل أن أظل في الشبكة. فأحب الجرذ ذلك الرد وقطع عقد الشبكة كلها، وطارت المطوقة وصاحباتها.